إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. بصائر الهداية إلى القرآن الكريم. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحمن الشثري. بصائر الهداية إلى القرآن الكريم. تنفيذ عبد العزيز البليهد. الحمد لله الذي هدانا لدينه القويم ومن علينا بكتابه المبين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عنوان هذه الحلقة: التعاون على البر والتقوى. الأصل في مجتمع المسلمين أنه مجتمع متعاون متكاتف متعاضد في الخير والبر والتقوى والبعد عن الشرور والإثم والعدوان. وما دام الإنسان يعيش في مجتمع بشري مثله فإنه مدفوع لا محالة إلى صور التعاون، يعبر عن ولائه لدينه وحبه لوطنه ومجتمعه وإخوانه. والأصل في ذلك قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وفسر البر بأنه الإسلام والتقوى والسنة، وفسر الإثم بأنه الكفر والظلم والمعاصي والبدع. قال ابن عطية: أمر الله تعالى بالتعاون والتقوى، قال قوم: هما لفظان بمعنى، وكرر باختلاف اللفظ تأكيدا أو مبالغة، إذ كل بر تقوى وكل تقوى بر. ثم قال: وفي هذا تسامح ما. والعرف في دلالة اللفظين أن البر يتناول الواجب والمندوب إليه، والتقوى رعاية الواجب، فإن جعل أحدهما بدل الآخر فبتجوز. ثم نهى تعالى عن التعاون على الإثم، وهو الحكم اللاحق عن الجرائم وعن العدوان، وهو ظلم الناس. ثم أمر بالتقوى وتوعد توعدا مجملا بشدة العقاب. انتهى كلامه. وبين الله تعالى في هذه الآية أن التعاون نوعان: نوع تعاون على البر والتقوى، وهذا تعاون عام في كل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال الظاهرة والباطنة، من حقوق الله تعالى وحقوق عباده، وترك كل ما يكرهه الله تعالى من الأعمال الظاهرة والباطنة. الثاني نوع تعاون على الإثم والعدوان، من الظلم والتجرؤ على المعاصي التي يأثم صاحبها، والتعدي على حقوق العباد في دمائهم وأموالهم وأعراضهم، فهذا الذي حرمه الله ورسوله. قال ابن جرير الطبري في هذه الآية: وليعن بعضكم بعضا أيها المؤمنون على البر، وهو العمل بما أمر الله بالعمل به، والتقوى هو اتقاء ما أمر الله باتقائه واجتنابه من معاصيه. وقوله: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، يعني ولا يعن بعضكم بعضا على الإثم، يعني على ترك ما أمر الله بفعله. والعدوان يقول: ولا على أن تتجاوزوا ما حد الله لكم في دينكم وفرض لكم في أنفسكم وفي غيركم. انتهى كلامه. ومن مقاصد الشريعة الإسلامية تحقيق هذا المقصد العظيم، وهو التعاون بين المسلمين. فالمسلمون بجماعتهم مسؤولون عن حماية الدين وإقامة المثل العليا والأخلاق الكريمة، وهم يتعاونون على إصلاح ما فسد من أحوالهم، ويدفعون الشرور عن بلادهم، وهم لحمة واحدة على عدوهم، ليكونوا في حياتهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. فالتعاون على فعل المأمور والتعاون على ترك المنهي مطلب من مطالب الدين، به تقوى العلاقات وتتصل الروابط بين المجتمعات، وبه تحصل المصالح بين العباد، فيعمل الجميع على تذليل الصعاب ومحاربة الفساد وحل الخلاف والخلاص مما يعترضهم من مشكلات. وإلى هذا المعنى يقول تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فحق على الأفراد والمجتمعات والدول أن يتعاونوا في دفع الكروب وتجنب الخطوب وجلب المصالح ودرء المفاسد. تعاون على نصرة الإسلام والمسلمين بالقول الحسن والكلمة الطيبة والقدوة الصالحة والإحسان وبذل الخير. أخرج البخاري في الصحيح عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. فقال رجل: أنصره إذا كان مظلوما، أفرأيت إن كان ظالما كيف أنصره؟ قال: تحجزه أو تمنعه من الظلم فذلك نصره. قال ابن القيم: وقد اشتملت هذه الآية على جميع مصالح العباد في معاشهم ومعادهم، فيما بينهم بعضهم بعضا، وفيما بينهم وبين ربهم، فإن كل عبد لا ينفك عن هاتين الحالتين وهذين الواجبين، واجب بين نبيه وبين الله، وواجب بينه وبين الخلق. فأما ما بينه وبين الخلق من المعاشرة والمعاونة والصحبة فالواجب فيها أن يكون اجتماعه بهم وصحبته لهم تعاون على مرضات الله وطاعته التي هي غاية سعادة العبد وفلاحه، ولا سعادة له إلا بها، وهي البر والتقوى اللذان هما جماع الدين كله. وإذا أفرد كل واحد من الاسمين دخل في مسمى الآخر، إما تضمنا وإما لزوما، ودخوله فيه تضمنا أظهر، لأن البر جزء من مسمى التقوى، وكذلك التقوى فإنه جزء من مسمى البر، وكون أحدهما لا يدخل في الآخر عند الافتراق لا يدل على أنه لا يدخل فيه عند انفراد الآخر. فالبر كلمة جامعة لأنواع الخير والكمال وهو المطلوب من العبد، والإثم كلمة جامعة للشرور والعيوب التي يذم العبد عليها. انتهى كلامه. قلت: لا يكون تعاون ولا تناصر بين المسلمين إلا بجمع الكلمة واتحاد الصف وتآلف القلوب والاعتصام بنور الوحيين، عملا بقول الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. أيها الإخوة المستمعون، حاجتنا إلى تعاون مع ولاة أمرنا في اجتماع الكلمة ونشر الدين وإصلاح المجتمع والتزام الأدب واحترام النظم واستتباب الأمن ودرء الفتن وعواد الزمن ودفع الظلم، وذلك من أجل سعادة البشر وانتظام مصالح العباد. حاجتنا إلى تثبيت القلوب على التوحيد الخالص لله وتعظيم أمره وشعائره، وربط القلوب باليوم الآخر وما فيه من الجزاء والحساب، وبذلك يهون كل عسير ويتحقق كل مطلوب، وتحل المشكلات ويأمن الخائف وينصر المظلوم، وتسترد الحقوق وتحفظ الأمانات وتصان الأعراض، ويبسط الله الخير بين الناس. والإنسان مهما كثر ماله وعظم جاهه واتسعت علومه ومعارفه فإنه لا يستطيع القيام بأمر نفسه وحده، فهو محتاج إلى عون إخوانه، ولن يكون ذلك إلا بالتعاون على البر والتقوى وترك التعاون على الإثم والعدوان. اللهم وفقنا لطاعتك والعمل بمرضاتك، إنك أنت الرؤوف الرحيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدمنا لكم برنامج بصائر الهداية إلى القرآن الكريم، إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحمن الشثري. بصائر الهداية إلى القرآن الكريم، تنفيذ عبد العزيز البليهد.